العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا أن الأصول في المسائل الفرضية تنقسم من حيث العول وعدمه إلى قسمين: قسم يعول وقسم لا يعول. والذي يعول هو الذي له سدس صحيح من الأصول المتفق عليها. فالقسم الذي يعول هو أصل ستة، وأصل 12، وأصل 24. والذي لا يعول هو أصل 2، وأصل 3، وأصل 4، وأصل 8 من الأصول المتفق عليها، وأصل 18، وأصل 36، الأصلان المختلف فيهما. وتقدم لنا أن أصل 6 يعول 4 مرات، يعول إلى 7، ويعول إلى 8، ويعول إلى 9، ويعول إلى 10، وهو نهاية عوله. أصل 6 يعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، وعرفنا هذا، وأن مسائله متعددة، فمثلا إذا وجد في المسألة ثلثان ونصف عالت إلى 7، ثلثان ونصف وسدس عالت إلى 8، ثلثان ونصف وثلث عالت إلى 9، ثلثان ونصف وثلث وسدس تعول إلى 10، فيكون السدس الوارث عبارة عن 10. والعول عرفناه هو زيادة في السهام، نقص في الأنصبة، يعني تزيد سهام المسألة ثلثان ونصف أكثر من الكامل، ثلثان ونصف وسدس، ثلثان ونصف وثلث، ثلثان وسدس ونصف وثلث، معنى أنه يجتمع فيها ثلثان عبارة ونصفان، 3 و3 و4، فتكون 10. فمعناه أنها زادت سهام المسألة، لكن نصيب الوارث قل، نصيب الوارث قل، بدل من كونه يأخذ سدس كامل 1 من 6، قد يأخذ 1 من 7، أو يأخذ 1 من 8، أو يأخذ 1 من 9، أو يأخذ 1 من 10، 10. وعرفنا أن العول أول ما حدث ووجد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه جمع الصحابة واستشارهم في ذلك، فأشاروا بالمحاصة والعول، وجعلوا ذلك بمنزلة الديون إذا كثرت على المدين ولم تكن التركة مستوفية للديون مستكملة لها، فيكون النقص بالحصص. وهكذا ونمثل للعول مثلا في السدس في 6 أختان شقيقتان وزوج. كم من كم المسألة؟ من ستة. للأختين الثلثان، الثلثان كم من الستة؟ أربعة. وللزوج النصف، النصف من ستة كم؟ ثلاثة. نجمع ثلاثة وأربعة كم صارت؟ سبعة، يعني تقسم المسألة على سبعة، فنعطي الزوج ثلاثة من سبعة ونعطي الأختين أربعة من سبعة. مثلا أختان لأب وزوج وأم، المسألة من ستة، للأختين الثلثان أربعة، وللزوج النصف ثلاثة هذه سبعة، وللأم السدس واحد لوجود الجمع من الأخوات والجمع اثنان فأكثر. أضف إلى هؤلاء أخت لأم تكون من تسعة، أضف لهؤلاء أختين من الأم تكون من عشرة، يكون فيها ثلثان للأختين الشقيقتين أو لأب، ويكون فيها ثلث للأختين لأم، ويكون فيها سدس للأم ونصف للزوج، أصبحت من عشرة. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: وأما الاثنى عشر فتعول ثلاث عولات، وترا فتعول إلى ثلاثة عشر. وأما الاثنى عشر، لأن عرفنا أن الأصول التي تعول هي أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين فقط، وأصل ستة عرفنا عوله أربع مرات، وأما أصل اثني عشر فيعول ثلاث مرات فردا لا شفعة، يعني تعول الاثنى عشر إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر فقط، ثلاث مرات تعول إلى ثلاثة عشر وتعول إلى خمسة عشر وتعول إلى سبعة عشر، ومسائلها معدودة وصورها كثيرة. وترتيبها يعني كيف نعرفها؟ نقول إذا وجد في المسألة ثلثان وربع وسدس، ثلثان وربع وسدس عالت إلى خمسة إلى ثلاثة عشر، وجد في المسألة ثلثان وربع وثلث عالت إلى خمسة عشر، وجد في المسألة ثلثان وربع ونصف يعني ثلاثة أسداس ممن يستحق السدس أو ثلث وسدس تعول إلى سبعة عشر، فتعول ثلثان وربع مع سدس واحد إلى ثلاثة عشر، مع سدسين إلى خمسة عشر، مع ثلاثة أسداس إلى سبعة عشر، وهذا نهاية عولها. والغالب في عولها إذا اجتمع ثلثان وربع، ثلثان وربع فتكون عائلة، ثم حسب ما يوجد بعد ذلك من الفروض، إن كان سدس واحد فعالت إلى ثلاثة عشر، وإن كان سدسين، إن كان الزيادة سدسين فتعود إلى خمسة عشر، وإن كان ثلاثة فتعود إلى سبعة عشر. نعم اقرأ. مثاله: زوجة وجدة وشقيقتان. المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان، وللشقيقتين الثلثان ثمانية، عالت إلى 13. انظر أصول هذه المسألة: زوجة وجدة وشقيقتان. زوجة تأخذ الربع، وشقيقتان تأخذ الثلثين، وجدة تأخذ السدس، فتعود هذه المسألة إلى 13، لأن للجدة السدس اثنان من 12، وللزوجة لعدم الفرع الوارث الربع 3 من 12، هذه كم؟ 5. وللشقيقتين الثلثان 8، 8 من 12، 8 مع 5 كم تكون؟ 13. هذه عالت بنصف السدس. ولك أن تأتي بمثال غير هذا، فتقول مثلا: بنتان وزوج وأم، للبنتين الثلثان 8، وللزوج لوجود الفرع الوارث الربع 3، 3 و8 11، وللأم السدس 2 13. ولك أن تجعل بدل الأم جدة، ولك أن تجعل بدل الزوج زوجة ولا يكون فيه بنات، وإنما يكون فيه أخوات شقيقات أو أخوات لأب، فالصور متعددة. لكن العول إذا اجتمع في المسألة ثلثان وربع وسدس عالت إلى 13. إذا قلنا ثلثان وربع وسدس، هذه نسميها مسألة، ثلثان وربع وسدس نسميها مسألة، صورها متعددة. تجعل الثلثان لبنتين ويكون معهن زوج، تجعل الثلثين للأخوات وتجعل معهن زوجة، ومع الجميع مثلا أم أو جدة، وهكذا. نعم. وتعول إلى 15، مثاله: زوجة وجدة وشقيقتان وأخت لأم. المسألة من 12، للزوجة الربع 3، وللجدة السدس 2، وللشقيقتين الثلثان 8، وللأخت لأم السدس 2، عالت إلى 15. وتعول إلى 15 كذلك إذا وجد فيها ربع وثلثان، ويكون فيها بدل السدس الواحد يكون فيها سدسان. السدسان ممكن تعطيها للإخوة لأم، ممكن تعطيها للأم والجد، ممكن تعطيها للجدة وللأخ لأم أو أخت لأم، وهكذا. فمثلا الثلثان تكون للبنتين مثلا، ويكون معهن صاحب ربع، ومن الذي يأخذ الربع مع البنتين؟ الزوج. ويكون معهم صاحب ثلث إخوة لأم، أو يكون معهم صاحب سدس وصاحب سدس آخر، أخ لأم وأم، أخ لأم وجدة، أخوان لأم، أختان لأم، وهكذا. فالثلثان هي ثمانية، والربع ثلاثة، والسدس اثنان، وسدس آخر اثنان، فتصح من تعود إلى 15. وممكن أن تجمع السدسين لوارث واحد فئة واحدة فتقول للإخوة لأم، الأخوين لأم، أو الأختين لأم، أو للأخ والأخت لأم، وهكذا. هنا مثل بزوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وجدة. وممكن أن نقول زوجة، لا هنا في المثال مكتوب عندكم زوج وهذا خطأ، لأن الزوج في هذه المسألة يأخذ النصف، وإنما هو زوجة، زوجة من أجل أن تأخذ الربع. أو تجعل بدل الأختين الشقيقتين مثلا بنتين أو بنتي ابن حتى تصح مع الزوجة، مع الزوج، لأن الزوج يأخذ الربع مع الفرع الوارث فقط، لا يحجبه من النصف إلى الربع إلا الفرع الوارث، والزوجة تأخذ الربع مع عدم الفرع الوارث. فهنا بدل كلمة كاتب زوج هو الصحيح زوجة، لأنها يكون لها ربع. وفي الكتابة كتبها زوجة، لكن في الجدول قال زوج. نعم. وتعول الاثنى عشر إلى سبعة عشر. وتعول الاثنى عشر إلى سبعة عشر، يعني إذا زادت الأنصباء مثلا ربع وثلثان، وضع معها سدس تعول إلى ثلاثة عشر، ضع سدسين تعول إلى خمسة عشر، ضع ثلاثة أسداس أو سدس وثلث فتعول إلى سبعة عشر. ممكن نقول زوج صاحب ربع، وأختان شقيقتان لهما الثلثان، ثمانية وثلاثة إحدى عشر، وأختان لأم لهما الثلث أربعة، أربعة وإحدى عشر خمسة عشر، وأم أو جدة لها السدس اثنان، اثنان مع الخمسة عشر تكون سبعة عشر. ومثاله ثلاث زوجات وجدتان وأربع، ثلاث اضبطها، ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات شقائق، هذه فيها سبع عشرة امرأة. سبع عشرة امرأة، والتركة مثلا سبعة عشر دينار، تأخذ كل امرأة دينارا واحدا، وهذه تسمى أم الفروج، لأن أصحابها كلهم إناث، وتسمى أم الأرامل وتسمى السبعة عشرية، حيث أن فيها 17 امرأة والتركة 17 دينار مثلا، كل واحد أخذ الدينار، وتسمى بالدينارية. ومثال آخر تسمى المنبرية في العول إلى 24. فالاثنى عشر تعول 3 مرات، المرة الأولى إلى 13، المرة الثانية إلى 15، المرة الثالثة إلى 17. والثلاث الزوجات سيان، زوجة واحدة أو اثنتان أو ثلاثة وأربع، ما يختلف الحكم، وجدتان ما يختلف الحكم، جدة واحدة أو جدتان أو 3 جدات مثلا، وأربع أخوات لأم سواء كنا اثنتين أو 10 أو ما بينهما سيان لا يختلف الحكم، وثمان أخوات شقائق سواء كنا اثنتين أو 10 أو ما بينهما، لكنه وضع هذا العدد ليكون لكل واحدة منهما دينار إذا كانت التركة 17 دينار، وكان العدد متساوي وميراثهن متساوي في هذه الحال. هذه عولات الاثني عشر تعود إلى 13 وإلى 14 وإلى 15 وإلى 17 ثلاث مرات فقط، وترا لا شفعا. نعم. مثاله 3 زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق، المسألة من 12، للزوجات الربع 3 وهن 3 منقسم عليهن، وللجدات السدس 2 وهن 2 مقسم عليهن، وللأخوات لأم 3 وهن 4 منقسم عليهن، وللشقائق 8 وهن 8 منقسم عليهن. وتلقب هذه المسألة بأم الفروج لأن كل أصحابها إناث. نعم. وأم الأرامل لأنها أرامل نساء. نعم. وبالسبعة عشرية والسبعة عشرية لأنه تركة ورد فيها 17 دينار. نعم. وبالدينارية الصغرى لأن كل وارث أخذ دينار واحد وتساوينا. نعم. وأما 24 فتعول مرة واحدة بثمنها إلى 27، ولقلة عولها تلقب بالبخلة. هذه تسمى بالبخيلة، البخيلة ساقط ياء عندكم بعد الخاء ما كتبت الياء، بالبخيلة. وأما 24 فتعول مرة واحدة بثمنها إلى 27، تعول إلى 27. والأربعة والعشرين في عولها، 24 غالبا إذا كان فيها ثمن وثلثان وأكمل بأسداس، إذا كان فيها ثمن من يأخذ الثمن؟ الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث، وثلثان من يأخذ الثلثين؟ البنات أو بنات الابن، لأن الأخوات ما يردن هنا، لأنه لابد معهن صاحب ثمن، وصاحب الثمن هو الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث. فالشيء الذي لابد منه هو أن يكون في المسألة ثمن وثلثان وتكمل بأسداس. فمثلا زوجة وبنت وبنت يا زوجة وبنتان وأب وأم، أبوان وبنتان وزوجة، هذه مسألتها من 24، لأن عندنا فيها ثلثان للبنتين وعندنا ثمن للزوجة من 24، نعطيهم للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16، 16 و3 كم؟ 19، وللأب السدس 4، 4 مع 19 كم؟ 23، وللأم السدس 4 مع 23 تكون 27، وهذه تسمى المنبرية، المنبرية، حيث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفتى بها وهو يخطب على المنبر رضي الله عنه. كان علي رضي الله عنه يخطب قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فقام سائل وسأله وهو يخطب فقال: صار ثمن المرأة تسعى. أفتى في أثناء الخطبة، صار ثمن المرأة، لأن الزوجة لها الثمن، لها 3، الأصل لها 3 من 24 الثمن، لكنها تعطى 3 من 27، كم يكون؟ 9، بدل الثمن 9، فسميت هذه بالمنبرية. سئل عنها زوجة وبنتين وأبوين، فثمن الزوجة يكون 9، 3 من 27، ولك أن تمثل بمثال آخر فتقول: زوجة وجدة وبنتين وأب، زوجة وجدة وبنتين وأب، لأن لابد أن يكون في المسألة ثلثان وثمن، الثلثان والثمن لا يجتمعان إلا في البنتين مع الزوجة أو بنتي الابن مع الزوجة أو بنتي ابن الابن وإن نزل مع الزوجة، لأن الزوجة تأخذ الثمن مع الفرع الوارث، والبنتان يأخذن الثلثين مع عدم المعصب لهن وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن إذا كنا بنات ابن أو ابن ابن. ثم أكمل، تريد مع هذا سدسين سواء أعطيته الجد والجدة أو أعطيته الأب والأم أو الأم والجد وهكذا أو الجدة والأب، المهم أن يكون مع الثمن والثلثين سدسان يأخذهما من وردك من أصحاب السدس، وإلا فلا يتأتى معهم صاحب ثمن، صاحب الثلث لا يتأتى، لأن أصحاب الثلث هو الأم وولداها، والأم ما تأخذ الثلث مع الفرع الوارث، وولد الأم لا يرث مع الفرع الوارث من بنات وغيرهن. نعم. ومثاله زوجة وجدة وبنتان وللجدة السدس أربعة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأب السدس أربعة عالت إلى سبعة وعشرين. اقسم هلك هالك عن أختين لغير أم. إذا قلنا لغير أم يشمل سواء كنا شقائق أو لأب. أختين لغير أم وزوج وجدة أختين لغير أم وزوج وجدة. المسألة من ستة، للأختين لغير أم الثلثان أربعة، وللزوج النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد عالت إلى ثمانية. هلك هالك عن أختين شقيقتين وزوجة وأختين لأم. انظر ماذا فيها من الفروض. أختان شقيقتان لهما ثلثان، وزوجة لها الربع، والربع والثلثان يجتمعان في الاثني عشر. نعم. اقسم المسألة من كم؟ من اثني عشر. للأختين الشقيقتين ثمانية، الثلثان ثمانية، وللزوجة الربع ثلاثة، وللجدة السدس اثنان، أو أخ لأم اثنان، أو أم اثنان، كلاهما سواء. إذا قلت مثلا معهم أم أو أخ لأم وجدة، إذا كان فيها سدس واحد فتعول إلى ثلاثة عشر، وإذا كان فيها سدسان فتعول إلى خمسة عشر، وإن كان فيها ثلاثة أو سدس وثلث فتعول إلى سبعة عشر. هالك عن زوج وبنتين وأم. المسألة من اثني عشر. نعم. للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان عالت إلى ثلاثة عشر. هالك عن زوج وبنتين وجد. المسألة من اثني عشر. للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللجد السدس اثنان عالت إلى ثلاثة عشر. هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم. المسألة من اثني عشر. للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، عالت إلى 13. هالك عن زوجة وشقيقتين وأم وأخ لأم، المسألة من 12، للزوجة الربع 3، وللشقيقتين الثلثان 8، وللأم السدس 2، وللأخ لأم السدس 2، عالت إلى 15. هالك عن زوجة وشقيقتين وجدة وأخ لأم، المسألة من 12، للزوجة الربع 3، وللشقيقتين الثلثان 8، وللجدة السدس 2، وللأم وللأخ لأم السدس 2، عالت إلى 15. هالك عن زوج وبنتين وأم وجد، المسألة من 12، للزوج الربع 3 لوجود البنتين، وللبنتين الثلثان 8، وللأم السدس 2، وللجد السدس 2، عالت إلى 15. إذا عددنا 3 و8 11، واثنين 15، أو 13 واثنين 15. هالك عن زوجة وأختين لأب وجدة وأخوان وأخوين لأم، زوجة وأختين وجدة وأخوين لأم، من 12، وتعود إلى 17. نعم، اقسم. للزوجة الربع 3، وللأختين لأب الثلثان 8، وثلاثة 11، وللأخوين لأم الثلث 4، 4 و11 15، وللجدة السدس 2، عالت إلى 17. هالك عن زوجة وشقيقتين وجدة وأختان لأم، المسألة من 12، للزوجة الربع 3، وللشقيقتين الثلثان 8، وللجدة السدس 2، وللأختين لأم الثلث 4، عالت إلى 17. أخرى، زوجة وبنتان وأب وأم، المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، وللأب السدس 4، وللأم السدس 4، عالت إلى 27. هالك عن زوجة وبنتين وجد وأم، مثلها. هالك عن زوجة وبنتين وجد وجدة، مثلها. المهم أن يكون فيها ربع ثمن وثلثان وأصحاب سدسين، الجد والجدة أو الأب والأم أو الأب والجدة أو الأم والجد، وهذه صورها 13 ثلاث مرات، وخمسة عشر ثلاث مرات، وسبعة عشر اثنتان، وأربعة وعشرون ثلاث. يقول السائل: ما هي أفضل أوقات الدعاء؟ الدعاء مخ العبادة، وهو يستحب في كل وقت، إلا أن أوقات الإجابة أولى من غيرها وأفضل. أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، وخاصة لمن كان في المسجد، ومن أوقات الإجابة وقت السحر، ومن أوقات الإجابة عند نزول المطر، ومن أوقات الإجابة آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، ومن أوقات الإجابة من حين دخول الخطيب يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، ومن أوقات الإجابة عند انشراح الصدر والقلب للدعاء، هذا وقت من أوقات الإجابة خاص بهذا المنشرح صدره فيلح في الدعاء ويكثر. يقول السائل: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية ولو من وراء حائل، يعني من وراء الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. كان يبايع النساء عليه الصلاة والسلام كلاما لا مصافحة، فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية حتى ولو كان من وراء الثوب، لأن اللمس أشد، كما لا يجوز له النظر فلا يجوز له اللمس ولو من وراء الثوب. يقول السائل: ما هي الأوقات التي يسن فيها التسوك؟ يقول: ما هي الأوقات التي تسن فيها التسوك؟ السواك مستحب دائما، لكنه يتأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند تغير الفم وعند طول السكوت وعند طول الكلام وعند دخول المنزل، وهكذا أوقات كثيرة يستحب فيها السواك، يعني يتأكد. يقول السائل: هلك هالك عن زوج وبنتان وأم وأب، فكيف تكون قسمة التركة؟ قسمة التركة كما سمعت، ما هي؟ زوج له الربع في هذه الحال، والبنتان لهما الثلثان، المسألة من 12، 3 و8 11، وأم لها السدس 2 13، وأب له السدس 2 عالت إلى 15، لأن فيها ربع وثلثان وسدسان. يقول السائل: طلقت زوجتي وهي حامل، وبعد 3 أشهر سقط الجنين سقط من بطنها، فهل هي زوجة حتى الآن أم لا؟ إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل، فإن وضعت الحمل إنسان بين خرجت من العدة، وإن لم يخرج منها إنسان يعني سقط أو حصل معها نزيف في حدوث 3 أشهر للحمل، فإنه ما يكون تبين فيه خلق إنسان غالبا إذا لم يكمل 3 الأشهر، فحينئذ لا تخرج من العدة بالعوار الذي لا يرى فيه صفة إنسان، فالعدة تنتهي عدة الحامل بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، فإن تبين فيه ذلك خرجت من العدة، وإلا فإنها لا تزال في عدتها. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة قبل انقضاء عدتها ولم يعلم الزوج إلا بعد مضي زمان، فما حكم عقد النكاح؟ إذا تزوج الرجل امرأة لا تزال في عدتها فعقده باطل ولا يصح الاستمرار عليه، بل يجب أن يفرق بينهما وتكمل عدة الأول وتعتد من العقد الثاني إن كان حصل فيه وطء، ثم يعقد عليها من جديد. يقول الأخ في سؤال طويل: يقول بعض الصوفية وأصحاب الموالد إن إقامة المولد ورد ذكره في القرآن، ويستدلون بقوله تعالى: وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأين ذكر المولد فيه؟ وإنما الفرح برحمة الله جل وعلا، فالمؤمن يفرح برحمة الله ويستبشر ويسر بهذا، وأما الموالد فهي بدعة لا فرح فيها وليست من رحمة الله. يقول: عندنا مسجد جامع وأقيم بجواره مسجد جامع آخر، فهل تصح الجمعة في المسجدين؟ إذا كان المصلون يستطيعون الوصول إلى أحدهما بدون مشقة فلا يجوز، ويأخذهم المسجد كلهم، فلا يجوز إقامة الجمعة في مسجد آخر إلا لحاجة، كأن يكون المسجد الأول يضيق بالمصلين أو يبعد عن بعض المصلين لا يستطيعون الوصول إليه أو نحو ذلك، ويحسن في مثل هذه المسائل أن يرجع فيها إلى القاضي، قاضي الجهة يتولى هذا الشيء، إذا أساغه وأجازه صحت، وإذا لم يجزه فلا ينبغي أن تقام في مسجدين من غير حاجة. يسأل عن استعمال السبحة: إذا اعتقد المرء أن استعمال السبحة قربة لله جل وعلا فلا يجوز هذا، وإذا استعمل السبحة مع علمه أنها ليست بقربة وإنما ليعد بها التسبيح فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن ليعلم أن التسبيح بالأصابع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني الأنامل تشهد للمرء بما سبح عليها، فالعقد بالأنامل أفضل، فإذا سبح بالسبحة لقصد العدد فقط فلا بأس بذلك، لكن إذا قصد أو اعتقد أن التسبيح بالسبحة أفضل ما يجوز حينئذ. يقول السائل: ما حكم سؤال الساحر مع عدم تصديقه؟ لا يجوز للمسلم أن يسأل الساحر ولو لم يصدقه، لأنه إن سأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى ساحرا لم تقبل له صلاة 40 يوما، أتاه ولو لم يصدقه، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الساحر ولو لم يصدقه. يقول السائل: هل الغسل يوم الجمعة كغسل الجنابة؟ الغسل يوم الجمعة نعم هو مستحب على رأي جمهور العلماء، ويرى بعضهم وجوبه، لكن الجمهور على الاستحباب، فإذا اغتسل فهو كغسل الجنابة من حيث الصفة، له صفة مجزئة وله صفة كاملة، فالمجزئة أن يعم الماء ببدنه، والكاملة أن يتوضأ الوضوء الكامل ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يعمم بدنه بالماء ثلاثا. يقول السائل: ما حكم محبة الكفار والإعجاب بهم؟ لا يجوز للمسلم محبة الكفار، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. فمحبة الكفار ومودتهم والإعجاب بهم لا يجوز، يحرم على المسلم ذلك. وأما معاملتهم معاملة حسنة فهذا طيب ومأمور به، المسلم مأمور بأن يعامل معاملة حسنة للمسلم والكافر، والله أعلم.